ويظنون أنه سيحكم عليهم جميعا بالإعدام، أو أنه سيفرض عليهم غرامات مالية بسبب ما أحدثوه من اغتصاب الأراضي وسرقة البيوت ونهب أموال المسلمين. فبعدما خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم هذه الكلمة التي سجلها التاريخ بمداد من نور: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عام عن كل من ارتكب جريمة في حقه أو حق الصحابة. هذا هو الإسلام، وتلك هي صورته المشرقة، معاملة الإسلام لغير المسلمين. لقد عاش غير المسلمين في المجتمع الإسلامي عيشة طيبة كريمة، فأعطاهم الإسلام جميع حقوق الإنسانية، أعطاهم حرية البيع والشراء والتملك والبناء وغير ذلك من جميع الحقوق التي يأخذها مواطنون الدولة الإسلامية، التي يحصل عليها مواطن الدولة الإسلامية. بل إن الإسلام أعفاهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيوش في مقابل جزية رمزية دينار واحد عن كل بالغ في العام كله. هذا الدينار الذي يسمى بالجزية في مقابل حماية ممتلكاتهم وأمنهم وأمنهم على نسائهم وأموالهم وأطفالهم، جزية وليست ضريبة تعنت كما يظن بعض الناس. واسمع إلى هذا الموقف الذي يجسد لك حرية الفكر ويجسد لك حقوق الإنسان، وهي تتجلى للرجل اليهودي في دولة الإسلام. اسمع إلى هذا الموقف. درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه باعت منه درعه وكان يحبها جدا، وفي يوم من الأيام بينما هو يطوف في أسواق الكوفة إذا به رضي الله عنه يراها في يد يهودي يعرضها للبيع. فقال علي رضي الله عنه: أيها اليهودي، هذه درعي. قال: لا يا أمير المؤمنين، إنها درع. قال: كلا، إنها درعي. قال: لا، إنها درعي وبيدي. فقال له علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، قال له: من تريد أن يحكم بيني وبينك؟ عجيب، من هذا الذي يقول هذه الكلمة؟ السلطان الملك يقول لأحد رعاياه: من تريد أن يحكم بيني وبينك؟ رغم أن بيده الجيوش والسجون تحت أمره، وكان يستطيع أن يأمر القادة أن يحملوه فيضعوه في السجن عقابا لكذبه وسرقته وأن يأخذ الدرع منه عنوة، أبدا لم يفعل شيئا من ذلك. في مقام القوة وهو السلطان يقول لأضعف رعاياه: من تريد أن يحكم بيني وبينك؟ قال: قاضيك يا أمير المؤمنين، شريح القاضي. فذهب إلى شريح القاضي، وقف أمير المؤمنين في جانب، ووقف اليهودي في جانب، يتحاكمان أمام القاضي الشرعي. هل رأت الدنيا مثل هذا؟ هل رأت الدنيا عدلا مثل هذا العدل وإنصافا مثل هذا الإنصاف؟ لا حصانة دبلوماسية لعلي بن أبي طالب وهو السلطان، هو الخليفة الذي كان يملك الجزيرة العربية والشام تحت سلطانه. فقال له القاضي: تكلم يا أمير المؤمنين، قال هذه درع أخذها هذا اليهودي وجدتها معه. قال له تكلم يا يهودي. قال أيها القاضي إنها درعي وبيد. فقال القاضي يا أمير المؤمنين ألك بينة؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال عندي شاهدان، ولدي الحسن ومولاي قنبر، يعني العبد الذي عنده ويدعى قنبر. قال يا أمير المؤمنين أنت تعلم أننا لا نقبل شهادة الولد لأبيه ولا العبد لسيده. قال يا شريح ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال بلى يا أمير المؤمنين وأنا أعلم أنك صادق، ولكننا لا نجيز شهادة الولد لأبيه ولا العبد لسيده. هل لك بينة أخرى؟ قال لا. فحكم القاضي بالدرع لليهودي وقال لا بينة لك أيها الأمير. فسلم علي بن أبي طالب بالحكم وهم بالانصراف. ماذا يصنع؟ فإذا باليهودي يراقب الموقف بعين مندهشة، فلما رأى العدل يشع من أركان قاعة الحكم قال عجبا، أمير المؤمنين يحاسم أحد رعاياه أمام قاضيه ويحكم القاضي عليه، إن هذا الدين هو الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أمير المؤمنين الدرع درع سقطت منك يوم صفين وكنت أمشي خلف الجيش فالتقطتها، فخذ هذه الدرع. فقال علي رضي الله عنه أما وقد أسلمت؟ فقد أهديت لك الدرع وأهديت لك معها فرسا. هذه هي معاملة الإسلام لغير المسلمين، لا إرهاب ولا عنف ولا تعصب ولا تطرف ولا تزمت ولا شيء من ذلك. ولكن تعال معي لتقلب الصفحة لترى كيف عامل غير المسلمين المسلمين في دول الإسلام وغيرها، لترى البون الشاسع بين سماحة الإسلام وتعصب غيره من الملل والنظريات. وأبدأ بالنقطة السوداء في تاريخ أوروبا، وهي ما تسمى بالحملات الصليبية. ما هي الحملات الصليبية وما هدفها؟ كانوا يجمعون التبرعات ويأخذون المتطوعين من النصارى من بلاد الغرب ويأتون بأساطيل محملة ليشنوا حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين. ماذا يريدون وإلى ما يهدفون؟ يريدون قتل المسلمين وسلب ثرواتهم واغتصاب أراضيهم. وكان شعار الحملات الصليبية ادفع دولارا تقتل مسلما. هذا هو الإرهاب، هذا هو الإرهاب الحقيقي. ثانيا، لما ضعف المسلمون وجاءت الحملات الصليبية فهدمت المسلمين واحتلت المسجد الأقصى، احتلت بيت المقدس وانتصروا على المسلمين، ماذا فعل؟ نصبوا على أسوار بيت المقدس مجازر ومذابح للمسلمين حتى سالت الدماء في أرض بيت المقدس، فكانت الخيول تخوض بأرجلها في بحار من الدم. هذا هو الإرهاب. ولكن انظر حينما حاصرها صلاح الدين الأيوبي وقاتلهم قتالا مريرا ثم انتصر عليهم واستسلموا بين يديه وفتح عنوة. أراد القواد أن يقيموا لهم مجازر كما فعلوا بالمسلمين، فقال سلطان المسلمين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله: كلا. ثم خر ساجدا لله عز وجل شكرا، ثم قال: الحمد لله الذي مكننا من رقابهم ونهى قواده عن قتل أحد منهم، ثم عفى عنهم جميعا بديات رمزية. عفى عنهم بديات رمزية، عفو، صفح. انظر أين الإرهاب؟ إنه الإرهاب الصليبي الحاقد. أما الإسلام فدين السلام والأمن والصفح والرحمة والعفو. ثم لما مزقت الإمبراطورية العثمانية التي ظلت تحكم بشرع الله 4 قرون، وبدأ إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من بلاد الغرب يقتسمون أراضيها، ماذا فعل؟ احتلوا البلاد واستعبدوا العباد ونهبوا ثرواتهم وجمعوا الجنيهات الذهبية التي في أيدي الناس واستبدلوها بعملة ورقية لا قيمة لها. فلما نهبوا ثروات البلاد وقاوم أهل البلاد الإسلامية مقاومة شديدة ووجدوا أنهم لا مكان لهم في أرض الإسلام، ووضعوا فئة على رأس كل دولة توالي لهم وتأخذ ثروات البلاد وتعطيها لهم. وانظر أخي المسلم، وانظر إلى الإرهاب الصليبي الحاقد المتعاون مع الإرهاب الصهيوني الشديد. حينما تبرم الغرب من حثالة اليهود في العالم حتى قال هتلر: إن اليهود كالفئران، إذا مكنوا من حكم الدنيا أفسدوها، ولقد نذرت نفسي أن أقاتل اليهود حتى أفنيهم جميعا. وقد فعل توم هتلر ما فعل، وكان اليهود في كل دولة يقومون بالمكر والخداع والمؤامرات وغير ذلك حتى ضج بهم الغرب. فأرادوا أن يتخلصوا منهم فاقتطعوا جزءا من الدولة الإسلامية في فلسطين، وأصدر بولفور هذا الرجل الذي كان وزير خارجية بريطانيا أصدر وعدا لهم بقرارا بأن يتخذوا فلسطين وطنا قوميا لهم، وأتوا بهم من كل مكان وعاونوهم بالأسلحة حتى قاموا بمذابح تشيب منها الرؤوس. ذبحوا الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا 1500 قتيل، وفي دير ياسين أكثر من 260 قتيلا، وما زالت المذابح حتى الآن وأنتم تسمعون كل يوم وتشاهدون. ومن أفظع هذه المذابح مذبحة الخليل عن 1994، وفي شهر رمضان وفي صلاة الفجر والمسلمون يصلون الفجر في المسجد الأقصى إذا برجل يهودي يدخل عليه، والمسلمون يصلون فيخرج مسدس وينهال عليهم برصاصه ثم يغير خزانة مسدسه ويقوم بإطلاق الرصاص مرة أخرى حتى قتل 29 مصليا، فقام الباقون وقتلوه. وإذا بالجنود يتدخلون، الجنود اليهود يتدخلون فلما رأوه قد قتل إذا بهم يقملون في قتل المصلين ففر من فر وقتلوا الباقين حتى وصل عدد القتلى إلى 60. أين الإرهاب؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي. جلد الطير هذا اليهودي المتعصب الذي قتل 29 بنفسه. كان ينبغي للدول العربية والإسلامية أن تطالب إسرائيل بأن تسلم شبكة جلد الطير هذا المتعصب، وأن تسلم أيضا قادة القاعدة، لأن هذه شبكة يهودية، جماعة متعصبة داخل إسرائيل. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك وهنا وخورا، وعلى الأقل لم يصبحوا اليهود كما يفعلون الآن في أمريكا، بين يوم وآخر يأتون بصور للمباني التي دمرت ويقولون دمرت، ويأتون بالأطفال ويأتون بصور الشيوخ. لم يفعل المسلمون شيئا من ذلك. 29 مصليا أو 60 مصليا لهم أطفال وأبناء ونساء، فرملنا، لم يأتوا بهم على شاشات التلفاز يقولوا انظروا قتل الأبرياء المصلين العباد الزهاد الذين يصلون الفجر، ما ذنبهم؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك. وإنما العالم الغربي يفرح بذلك ويحض اليهود على قتل المسلمين في السر، أما في العلن فيعلنون الإنكار والاستنكار. أما العالم العربي والإسلامي فقد وصل إلى درجة من الضعف والهوان أنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك ولو بمجرد طرد السفير الإسرائيلي من أراضيه أو إنزال العالم الإسرائيلي أو غير ذلك، أو مقاطعة كاملة للصادرات اليهودية مثلا، وهذا أضعف الإيمان. صمت رهيب، وشعارهم يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا سهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل ماذا تستحقون فقولوا نعدم، هذا لمن أراد أن يلقاه عيش مكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، الإسلام يطالب بمحاكمة الإرهابيين. إن الإسلام لا يقر الجريمة ولا الإرهاب، ويطالب بمحاكمة القائمين بالجريمة أيا كانت ديانتهم، مسلمون أو نصارى أو يهود أو شيوعيون. بل إن الإسلام أنزل شرائع وأحكاما تحد من الجريمة بل وتقضي عليها. فشرع الله عز وجل قطع اليد للقضاء على جريمة السرقة، وشرع الله تبارك وتعالى الجلد أو الرجم للقضاء على جريمة الزنا، وشرع الله عز وجل القصاص للقضاء على جريمة القتل أو العنف. أحكام رادعة تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة. ولكن كيف تثبت الجريمة؟ إن الجريمة لا تثبت بمجرد الاشتباه ولا الاتهام ولا الادعاء، ولا يجوز إنزال العقوبة بشخص ما بمجرد الاشتباه، وإنما لا بد من الأدلة القاطعة على ارتكاب الجريمة. والأدلة القاطعة في الشرع أمران: البينة والإقرار، الشهادة والإقرار. لا بد أن يشهد رجلان في غير جريمة الزنا أو رجل وامرأتان، أو أن يقر الجاني بنفسه بأنه فعل. والغريب أن القوانين الوضعية تأخذ بذلك أيضا، فتقول بأننا لا نثبت الجريمة على أحد إلا بشهود أو إقرار، ويزيدون على ذلك شيئا فيقولون وإذا رجع عن إقراره قبل. يعني لو أن رجلا اتهم بالقتل وتحت التعذيب أو نحو ذلك أقر بأنه قتل، ثم جاء أمام القاضي وقال انتزع مني هذا الإقرار تحت وطأة التعذيب، فيقبل القاضي قوله ويرفض هذا الإقرار. والإسلام يأخذ بذلك في جريمة الزنا فقط، إذا جاء الرجل وأقر بذلك ثم رجع عن إقراره قبل هذا الرجوع. المهم أن الجريمة لا تثبت إلا بالشهادة أو الإقرار. سؤال: هل تثبت الجريمة بتصويرها على شريط فيديو؟ لو صور شريط فيديو لرجل يقتل ولم يثبت هناك شهود ولا إقرار منه إنه ينكر، ولكن القاضي رأى هذا الشريط، هل بمقتضى هذا الشريط يستطيع القاضي أن يحكم وأن ينزل العقوبة؟ سئل عن ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال لا تثبت الجريمة بشريط الفيديو، لأنه قد بلغ من التطور العلمي أنهم يستطيعون أن يركبوا أحداثا على أشخاص لم يفعلوا تلك الأحداث، وهذا ما يسمى بالدبلجة، وأنتم تشاهدون ذلك في التلفاز، تشاهدونه في التلفاز حينما ترى رجلا يكلم نفسه أو يصافح نفسه أو نحو ذلك. فإذا كان هذا محتملا فإذا تفرق الاحتمال بطل الاستدلال، والقانون الوضعي يأخذ بذلك أيضا. سؤال: هل يجوز إثبات الجريمة بتسجيل مكالمة هاتفية؟ الجواب لا أيضا، حتى لو كانت بصوت الجاني نفسه. الجواب نعم، لا يؤخذ بها. لماذا؟ لأن العلم الحديث وصل إلى تقطيع العبارات وتركيب الكلمات والتقديم والتأخير، وهذا معروف في الإخراج ونحوه، فلا تثبت الجريمة بذلك. والقانون الوضعي يأخذ بهذا، لأن الجريمة لا تثبت بمجرد الاشتباه. ومن هنا نسأل أو نتساءل، ولكننا نوجه السؤال إلى كل منصف، لأن العالم الآن أصبح يرى بعينيه الانحياز الكامل والظلم والطغيان ولا أحد يتكلم. لماذا ألصقت التهم بالإسلام والمسلمين بمجرد الاشتباه، رغم أن هذا يعارضه قانون أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بل ويعارضه القانون الدولي بين الدول؟ لأن دول الإسلام ضعيفة، لأن دول الإسلام ضعيفة لا قيمة لها. إننا معشر الناس ضيعنا عظمة الله في قلوبنا فأضاعنا الله، وهانت علينا أوامر الله فهن على الله. بالله عليكم، لو كان المشتبه الرئيسي في الهجمات على أمريكا روسيا، أكنت تظن أن أمريكا وغيرها ستحارب روسيا؟ الجواب لا. إن أمريكا قالت إن عندنا أدلة قاطعة على تورط الإسلاميين في هذه الهجمات، فقال العالم أين هي؟ فاستحت ولم تظهرها لأحد إلا لاثنين، إلا لدولة شريكة في الجريمة وهي بريطانيا، ودولة شعبها مسلم ولكن حكومتها عميلة وهي باكستان. ودعنا ننظر في الأدلة الأمريكية المزعومة أنها قاطعة، إنها سلمتها لبريطانيا في 21 صفحة، وفعلا نشرتها الجرائد البريطانية الأدلة القاطعة على تورط فلان وفلان وفلان في الهجمات. ودعنا نترك جرائد بريطانيا ترد على بريطانيا حينما نشرتها إحدى الصحف البريطانية وعلقت عليها قائلة، والحق يقال إن هذه الأدلة كلها ليست إلا مجرد احتمالات وتخمينات وظنون لا ترتقي إلى درجة الأدلة القاطعة، وشهد شاهد من أهلها. ولكن هذا لا يكفي ولا يعني، المهم أن تضرب أفغانستان، المهم أن تدمر أفغانستان، المهم أن يقتل طالبان. لماذا؟ ولماذا طالبان بالذات؟ انتبه، لأنني سأجيبك على ذلك بعشرة أمور. حينما حدثت الحرب الأهلية بين الفصائل الأفغانية تركت أمريكا الحبل على الغارب، وبينما الفصائل التي بليت بلاء حسنا في قتال الروس إذا بالشيطان يتدخل وإذا بالفصائل تتكالب على الحكم، فلما وجدوا منظرهم مشينا اتفقوا وقلوبهم غير متحدة، قائد شيعي وقائد صوفي وقائد سني، واتفقوا على أن كل فصيل يأخذ بأزمة الحكم مدة معينة، فاتفقوا على أن مجددي وفصيله يمسكون الحكم شهرين، ومسكوا الحكم شهرين ونزل. ثم يمسك بعده برهان الدين رباني 4 أشهر، ومسك رباني 4 أشهر، ثم قام حكمة يار وأحمد سهم مسعود ومجموعة بالانقلاب عليه، وبدأت الحرب مرة أخرى. فلا فصيل يستطيع أن يغلب الفصائل الأخرى ولا الفصائل تسكت، ومع الدبابات والمدرعات. فقال العرب الذين ذهبوا لحرب الروس إن هؤلاء مسلمون يقاتل بعضهم بعضا، ووضعوا السلاح وسكت. وفي ليلة أشرقت بنور مجموعة من طلبة العلم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، 113 طالبا من قندهار من قبائل البشتو، القبائل الأصلية في أفغانستان، من طلاب كلية الشريعة، جلسوا وتداركوا الأمر، فقال إن بلدنا في مأزق. قال وما الحل؟ الفصيل الفلاني أقرب إلى السنة. قالوا لا، ولكنه يتكالب على السنة، والفصيل الفلاني أقرب إلى السنة، والفصيل الفلاني الشيعي، والفصيل الفلاني أولى بها. فاتفقوا على أن الفصائل كلها الآن لا تستحق أن تمسك بزمام الحكم، ولو مسكت به لفتت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه، فلا بد أن يزاحوا جميعا. قالوا ولكن ما السبيل؟ قالوا نحن نقوم بالقتال ضدهم. طبعا بالقتال ضدهم يعني ايه؟ 113 طالبا لا خبرة لهم لا بحرب ولا بقتال ولا بنزال، سيقاتلون فصائل مدججة بالسلاح وعندهم خبرة اكثر من 10 سنوات في القتال. قالوا ألستم تؤمنون ان من توكل على الله كفاه؟ قالوا بلى. قالوا اذا هلم، من اعلمكم وأتقاكم؟ قالوا الملا محمد عمر، فجعلوه أميرا عليه. فلما أمروه بدأوا أولا بإرسال رسائل إلى القبائل، قبائل البشتو، فبايعتهم القبائل. ثم تدربوا تدريبا خفيفا على السلاح، وبدأوا يقاتلون الفصائل، فظهرت كرامات الله عز وجل لهم. أخذوا ينتصرون على الفصائل فصيلا فصيلا، فكان العالم يتعجب من هؤلاء الفتية الذين لا خبرة لهم بالقتال، كيف ينتصرون على هؤلاء القوم الذين لهم خبرة مديدة بالقتال وترسانة حربية كبيرة. وفعلا في وقت قصير استولوا على 95% من أراضي أفغانستان، واخذوا كابل، جعلوها عاصمة الدولة الإسلامية، وسموها إمارة أفغانستان المسلمة، وعينوا الملا محمد عمر أميرا عليها. لما رأى بعض فصائل المجاهدين هذا الأمر زي حكمة طيار تعجب، فوضع السلاح. عبد الرب الرسول سياف تعجب، فوضع السلاح. ثم بقي شرذمة من الشيعة بقيادة أحمد شاه مسعود، واتحدوا مع القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم الذي ظل آخر قائد يقاتل مع الروس في كابل، القائد الشيوعي عبد الرشيد دستم، وأخذوا يقاتلون. ولم تأبه بهم طالبان وبدأت تنظم الحكم في البلاد. اسمع، لماذا حقدت الدول الغربية على طالبان؟ إن الدول الغربية والدول الشيوعية من جانب آخر إذا نهضت حكومة أو مسك رئيس أو ملك أو أمير أو سلطان ذهبوا إليه وتداولوا معه، ستكون ديمقراطيا ولا شيوعيا؟ ستوالي الغرب أم الشرق؟ فظنت أمريكا ومن يواليها أنهم مجموعة من الدراويش تستطيع أن تجذبهم ببضع دولارات وتسمى بالمعونات، فأرسلت لهم الرسائل والمندوبين فلم يفلحوا، وحاول الاتحاد السوفيتي أن يجتذبهم فلم يفلحوا. إذا بهم قد رفضوا الديمقراطية بأكملها والشيوعية برمتها، وأعلنوا حكما جديدا أول مرة في العصر الحديث يظهر على وجه الأرض، اسمه حكم الشورى. والشورى قد تختلط عند بعض الناس بالديمقراطية، كلا، فالديمقراطية حكم الشعب بالشعب، يعني رجل يرشح نفسه فإذا انتخبته الأغلبية مثلها حتى لو لم يكن هذا الرجل أهلا للحكم، ويمكن أن يشتري بما من الناس بالمال. أما الشورى فعكس هذا، فالشورى هي مجموعة من ذوي الخبرة في أمور الدنيا وذوي العلم في أمور الدين، فيأخذون أعلم واحد بالطب، وأعلم واحد بالهندسة، وأعلم واحد بالصناعة، وأعلم واحد بالتجارة، عندهم خبرة في أمور الحياة، ثم يأخذون من الفقهاء والعلماء والمفسرين وغير ذلك، وكونوا مجلسا اسمه مجلس شورى العلماء من 700 رجل وشيخ من مشايخ القبائل. 700 هم مجلس الشورى. وكان الملا محمد عمر لا يصدر قرارا الا بعد ان يعرضه على مجلس الشورى، فيدرسه اهل الدنيا ليروا هل هو مناسب للبلاد ام لا، ثم يعرض بعد ذلك على اللجنة الشرعية من علماء الإسلام ليروا هل هو موافق للشريعة الإسلامية أم لا. فإذا أقروا ذلك أصدر. فأول قرار أصدره تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة وإلغاء جميع القوانين الوضعية في أرض أفغانستان. القرار الثاني تشكيل وزارة جديدة تسمى وزارة الحث على الفضيلة والنهي عن الرذيلة، وهذه الوزارة مهمتها أن يجوب أفرادها الشوارع، فإذا رأوا منكرا غيروه بالحكمة والموعظة الحسنة،

فإنه من المفسدين في الأرض فسوف يحكم عليه بالإعدام. واستدلوا بقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حتى إن الخشخاش الذي كان يزرع بكثرة في أراضي أفغانستان قل جدا حتى كاد أن ينعدم، حتى اضطرت الدول الغربية لجنة مكافحة المخدرات العالمية التي تراقب الدول، أمريكا في المخدرات وبريطانيا وفرنسا وغيرها من البلاد، ويصدرون قرارات تلو قرارات ولا يمكن أن تنجح هذه القرارات. فلما رأوا الانعدام في زراعة المخدرات جاءت هذه المؤسسة العالمية لتعطي أفغانستان وسام الشرف في أنها الدولة التي استطاعت أن تقضي على زراعة الخشخاش في بلادها وتجارة الأفيون في مدة قصيرة جدا، مدة قياسية في العالم كله. هم الذين قالوا ذلك وجاءوا اليوم يقولون إنهم يتاجرون في الأفيون. ثامنا، أصدروا قرارا بعدم استخدام شبكات الإنترنت داخل أفغانستان خشية أن يتأثروا بالقنوات الأخرى. تاسعا، أصدروا قرارا بطرد جميع المؤسسات التنصيرية التي تدعو إلى النصرانية داخل أراضي أفغانستان تحت ما يسمى بالمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية. ولتعرف حجم المأساة اسمع إلى هذا التقرير الذي أصدرته مجلة فرينتر بوست الباكستانية. تقول إن 240 مؤسسة تنصيرية تعمل داخل أراضي أفغانستان حينما كانت الفصائل يحارب بعضها بعض فتأخذ أبنائهم وتنصرهم تحت وطأة الجوع، تجعل لهم مخيمات وتعطيهم الطعام بيد والإنجيل بيد أخرى حتى يتنصر. وفي لقاء مع إحدى هذه المؤسسات التنصيرية، عدد هذه المؤسسات 240 مؤسسة، مؤسسة واحدة تقول: لقد نجحنا من سنة 1990 إلى 1997 في خلال 7 سنوات أن ننصر 100,000 أفغان. 100,000 أفغان يحولونهم من الإسلام إلى النصرانية. هذا الطعام وهذا الإنجيل، تتنصر تأكل، لا تتنصر مت من الجوع. ولذلك لا تندهش حينما يقال بأن طالبان تمنع مؤسسات الإغاثة، طالبان تعاكس مؤسسات الإغاثة، طالبان تفعل. نعم، إذا تمت رائحة التنصير من إحدى هذه المؤسسات ألغتها وأخذت ما عندها من الأطعمة وطردتها خارج البلاد. ثم أصدرت قرارا بمعاقبة أي إنسان أو مؤسسة تدعو إلى غير الإسلام داخل أفغانستان، وتم القبض على 7 وما زالوا مقبوض عليهم يحاكمون الآن في أفغانستان. هذه القرارات هي التي أوقدت الحقد في الغرب خشية أن يظهر المارد الإسلامي مرة أخرى، فأرادوا القضاء على طالبان بالذات. ولكن أبشروا عباد الله، فإن دولة ما لا تستطيع أن تقف أمام الترسانة الحربية الأمريكية فضلا عن حلف شمال أطلنطي 3 ساعات، لا تستطيع أن تقف 3 ساعات كما حدث عندنا في أكتوبر حينما قبل 12 كيلو فقط من سيناء، ولما جاء الجسر الجوي من أمريكا إلى إسرائيل وقفل وقال السادات آنذاك أنا لا أستطيع أن أقاتل أمريكا، خلاص صمدنا 3 ساعات فقط أمام الطيران الأمريكي ثم وقفنا. شلة الحركة. أفغانستان كم يوما صمدت الآن؟ انظر، 3 أسابيع بل 17 يوما أو 20 يوما وهي ما زالت صامدة تحت تلك الضربات. حرب الشيعة وهم ما يسمون بالشمال من جهة أخرى. وكان المراقبون يقولون بأن القصف سيستغرق يومين

وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، فاستبشروا يا معشر المجاهدون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إننا على يقين أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واقهر عدوهم، اللهم اقهر عدوهم، اللهم عليك بجيوش الصليبيين، اللهم عليك بجيوش الصليبيين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم ردهم مقهورين، اللهم ردهم مهزومين، اللهم ردهم مدحورين، اللهم دمرهم في البر والجو يا رب العالمين.